أحضر سلة ضع فيها أربع تسعات، ضع صحفا منحلة، ضع مذياعا، ضع بوقا، ضع طبلة، ضع شمعا أحمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع قفلا وتذكر قفلة، ضع كلبا يعقر بالجملة، يسبق ظلة، يلمح حتى لا أشياء ويسمع ضحك النملة، واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد فلقد صارت عندك دولة. احضر سلة ضع فيها اربع تسعات، طبعا هذه هي نتائج الانتخابات. ضع صحفا منحلة، ضع مذياعا، ضع بوقا، ضع طبلة، ضع شمعا احمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع قفلا وتذكر قفلة، ضع كلبا يعقر بالجملة، يسبق ظلة، يلمح حتى لا اشياء ويسمع ضحك النملة، واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة حتى لا يطلع احد، وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد فلقد صارت عندك دولة.